فهذا يقال متى أو يسأل يقول متى يحكم على الشخص لأنه متعالم؟ هذا يقوله أهل العلم العارفين وبناء على كلام هذا الإنسان، إما أن يكون متعالم مطلقا أو متعالم في مسألة خاص، فهذا يتبين لأهل العلم.